وإذ قالت الملائكة، يعني واذكر إذ قالت الملائكة، قال شوف هنا قال يعني جبريل عليه السلام يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن الله اصطفاك أي اختارك بالتقريب وبالمحبة، وطهرك طهرك عن الرذائل أو طهرك عن نفيس الرجال، واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمانك. وهذا في موضوع طويل ليس مقام نطقه الآن، وهل مريم هي أفضل نساء في عالمها في زمانها فقط أم هي أفضل نساء على الإطلاق، وهل مريم عليه السلام نبية أم ليست نبية. والصحيح والله تعالى أعلم، ويعني هو متفق عليه أن مريم ليست نبية، ليست نبية، لأن الله تعالى لم يبعث إلا رجالا، أي نعم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. كذلك كلام الملك لها لا يكفي دليل على كونها نبية، واضح؟ لأن الملك تصور لها في صورة إيه؟ في صورة رجل، فتمثل لها بشرا سويا. طيب ألم يتصور جبريل عليه السلام في صورة اللحية الكلبي في حديث الإمام المشهور؟ حديث عمر بن الخطاب لما طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الى اخر الحديث، فقال ذاك جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فهل صار الصحابه في ذلك انبياء بمجرد ان شهدوه؟ الشاهد يعني من الكلام ان هذا هو الراجح، والمساله فيها كلام كثير. واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك، يعني اطيعيه شكرا على هذا الاصطفاء، واسجدي واركعي مع الراكعين اي صلي مع المصلين. قال مجاهد سجدت حتى فرحت، حتى تقرحت يعني ركبها او جبهتها. ذلك من انباء الغيب، ذلك يعني ذلك المذكور من امر زكريا ومريم عليهم السلام من انباء الغيب، يعني من اخبار ما غاب عنك نوحيه اليك يا محمد عليه الصلاه والسلام. يعني ليس هناك سبيل لمعرفه هذا الغيب الا الوحي، الا الوحي. فهذه من علامات صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم اخباره عما كان من قبل ولم يشهده، والاتيان في ذلك مما هو مهيمن على كل ما خالفه. فبعث النبي عليه السلام لاجل حكم كثيره، منها مثلا ان يبين لهؤلاء من بني اسرائيل اليهود والنصارى او النصارى ما اختلفوا فيه من شان المسيح عليه السلام، حتى اتى بالقول الفصل في كل ما تنازعوا فيه. ففي كل يعني هو القرآن حاكم على ما جاء قبله ويخبر بالصدق في ذلك. فهذا تماما كقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، وكقوله تبارك وتعالى وما كنت بجانب الطور، وكقوله وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون في قصة يوسف عليه السلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وهذه إشارة إلى يعني أن مصدر هذه الأخبار والأنباء كلها هو الوحي لا غير. يقول تعالى ذلك أي ذلك المذكور من أنباء الغيب، من أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يدخل مريم، أيهم يضمها إليه، أيهم يربيها. وما كنت لديهم إذ يختصمون أي في كفالتها، طبعا كما كان يختصمون تنافسا في قيادة هذا الشرف لا تدافعا، ورحت ما زعم بعض الناس. وما كنت لديهم إذ يختصمون أي في كفالتها، فتعرف ذلك فتخبر به، وإنما عرفته من جهة الوحي. يقول تعالى إذ قالت الملائكة، يعني أذكر إذ قالت الملائكة يعني جبريل عليه السلام يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي ولد، إن الله يبشرك بكلمة منه. طبعا قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم، قال العلماء هذه الآية أصل في استعمال القرعة عند التنازع، الاستهام أو القرعة عند التنازع. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد بكلمة منه أي ولد، فالمقصود بكلمة يعني بمولود يحصل بكلمة من الله بلا واسطة في أب، هذا هو المعنى بكلمة منه. لذلك فكره غير إيه؟ كلمة قال ولد، والولد معناها مولود، بكلمة يعني مولود يحصل بكلمة منه بلا واسطة أب، فهذا من إطلاق إيه؟ من إطلاق السبب وإرادة المسبب، هذا من إطلاق السبب وإرادة المسبب. فالمراد هنا بكلمة المسبب وهو المسيح عليه السلام، لكن أطلق على المسبب كلمة لفظ السبب نفسه، وهو الكلمة التي كانت سببا في خلقه، كلمة كل واضح؟ أي نعم. بكلمة منه أي ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم. طبعا الهاء هنا منكرة، بكلمة منه اسمه، فذكر الضمير الراجع إلى الكلمة. يعني كان يجوز في غير القرآن أن تكون إيه؟ بكلمة منه اسمها، واضح؟ فذكر الضمير الراجع إلى الكلمة لكونها عبارة عن مذكر، المذكر اسمه يعني الذي يميزه، اسمه الذي يميزه لقبا هو المسيح، أما العلم فهو عيسى اسمه المسيح، فهذا هو اللقب الذي يميز المسيح عليه السلام. ثم العلم المسيح عيسى، ورده باللقب لأنه أشهر، وذلك واحد كثير من العلماء يشتهرون بألقابهم، اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح فيه يعني كلام كثير في معناه، إما أنه المدهون بدهم القدس، أو المسيح بمعنى أنه كان يعني لا يوجد له الأخبط قمرين، يعني اللي يسموها الفلاتوش، يعني قلب مسطح ممسوح، أو المسيح لأنه كان كثير الصياحة في الأرض، أو المسيح لأنه ما مسح غاعة هكن إلا برأ بإذن الله تبارك وتعالى، واضح؟ والمسيح مسيح حق هو المسيح عليه السلام، ومسيح الضلالة هو الدجال الأعور. اسمه المسيح عيسى ابن مريم، طبعا يعني ابن مريم يعني لا ابن الله كما يزعم المشركون من النصارى ان المسيح هو ابن الله، لكن نسبه الى مريم عليه السلام، فخاطبها بنسبته اليها تنبيها على انها تلده بلا اب، اذ عادة الرجال نسبتهم الى ابائهم، الى ابائهم، يعني ما قال لها يشوف إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، خطاب لمريم، يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابنك، ما قال المسيح ابنك، إنما صرح باسمها مع كون الخطاب لها، فطبع اسمه المسيح عيسى ابن مريم، يعني ردا على ملاحدة النصارى الذين يزعمون أنه ابن الله. وجيها، وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها يعني ذا جاه، والوجيه هو المحبب المقبول، وهو ذو الجاه والمنزلة الرفيعة عند ذوي القدر والمعرفة. وجيها في الدنيا يعني بالنبوة، والآخرة طبعا بالشفاعة والدرجات العليا. ومن المقربين، يعني من المقربين عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ويكلم الناس في المهد، والمهد هو الموضع الذي يهيأ للصبي ويوطأ لينام فيه. في المهدي يعني طفلا، يكلم الناس طفلا، وهذه معجزة لأنه يتكلم قبل وقت الكلام، وقد كلمهم قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. وكهلا يعني ويكلمهم أيضا كهلا، يكلمهم في المهد ويكلمهم كهلا. أين طيب القول تعالى يعني يكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني يكلم الناس حال كونه طفلا ويكلمهم حال كونه كهلا، يعني يكلمهم كلام الأنبياء من غير تفاوت بين الحالتين، يعني يتكلم وهو في المهد بمجرد أن ولد عليه السلام تكلم كلاما حكيما ذا معاني يعني ثانية ورفيعة، كلام الأنبياء الذي هو أكمل وأعظم وأفصح الكلام. قال إني عبد الله، بدأ بالإعلان عن الأولي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآيات. أين ويتكلم في المهد يتكلم كهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت بين الحالتين وذلك لا شك أنه في غاية الإعجاز وفي ذلك أيضا بشارة لبقائه إلى أن يصير كهلا. هذه لما يتكلم هو طفل حديث الولادة ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب ويقول تعالى ويسلم الناس في المهد وكان هذه بشارة إلى بقائه وامتداد أجله وأنه لن يموت صغيرا بل يبقى إلى أن يشاء الله. أما الكهل فهو من وقطه الشيء بدأ الشيء يخالط شعره أو من جاوز الثلاثين إلى الأربعين أو الخمسين قيل له كهل لانتهاء شبابه وكمال قوته. الانتهاء مش معناها ان انتهت قوته، الانتهاء يعني وصولها الى القمه الى اكمل ما يكون في هذه السن. يعني هناك لما يكون الانسان كاملا بدنيا وكاملا عقليا تتوفر قوته العقليه والبدنيه. ومنه يقال قد اكتهل النبات، اكتهل النبات يعني بلغ عنفوان قوته ونموه ونضجه. طبعا الغلام طبعا يكون طفل وبعدين الغلام او الصبي ثم الغلام ثم بعد ذلك الغلام يطلق عليه مراهق، يعني اذا اقترب من البلوغ يسمى مراهقا. فالمراهق هو ما قبل البلوغ، وان كان اغلب الناس يشعرون المراهق بعد البلوغ، لا المراهق هو الذي قارب راهق البلوغ يعني قرب. ثم بعد المراهق يسمى محتلما، ثم يقال له تخرج وجهه يعني بدأت اللحية تنبت فيه، ثم قال اتصلت لحيته، ثم يوصف بأنه مجتمع ثم كهل، والكهل هو ابنه 33 سنة. أما يعني كلام المسيح عليه السلام أو الحكمة من تكليمه الناس في تلك الحال قالوا فيه قولان، أحدهما أنه تكلم لتبرئة أمه مما قذفت به، مما قذفها به اليهود لعنهم الله، قال إني عبد الله، فكانت هذه المعجزة تبرئة لأمه عليه السلام من البهتان الذي يعني ادعاه اليهود. قال ابن عباس تكلم ساعة في مهده ثم لم يتكلم حتى بلغ بدله النطق، يعني ما كان يتكلم باستمرار، لكن هو نطق في المهد ثم بعد ذلك عاد إلى سيرته الأولى كطفل المولود ما تكلم، لكن أنطق الله سبحانه وتعالى في الأول ثم عاد الكلام كما يتكلم الأطفال في وقت النطق وبلغ النطق. القول الثاني أنه تكلم لتحقيق معجزته الدامة على نبوته. فإن قيل قد علم أن الكهل يتكلم، يعني ما الحكمة من قوله تعالى ويسلم الناس في المهدي وكهلا، يعني معروف أن الكهل يتكلم. قيل يعني كما ذكرنا في طرائف الكلام السابق الآن في الذكر أنه يعني يتكلم تكلم في المهد كلاما مستويا مع كلام الكهل، مستويا مع كلام الأنبياء، يعني كلمهم كلام الأنبياء في المهد وكهلا، يعني مع أن فرق السن كبير واضح، طفل مولود ورجل كهل ناضج في أقوى قواه العقلية والبدنية، ومع ذلك كلمهم وهو في المهد كلاما يستوي مع كلامه وهو كهل في قوته وجزالته ووضوحه، واضح كلام الأنبياء. فالمقصود على هذا أن الكهل هو يعني الحليم، أو أن هذا الكلام خرج مخرج البشارة بطول عمره، أي أنه يبلغ الكهولة. روي عن ابن عباس قال وكهلا قال ذلك بعد نزوله من السماء عليه السلام، وهذا تفسير قوي وقد مال إليه الدكتور خليل الرب رحمه الله تعالى في كتابه فصل المقال في رفع عيسى حيا ونزوله وقتله الدجال، فتكلم بالتفصيل على هذا الأمر. ويكلم الناس في المهد وكهلا في مضمون قوله وكهلا إشارة إلى أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان. لماذا؟ لأن كلامه في المهد معجزة، إذا لابد أن يكون هناك مظاهر الإعجاز في كلامه كهلا وهو نزوله من السماء في آخر الزمان. فإذا قال وكهلا أن الكهل يتكلم بشيء عادي، لابد أن يقترن بكلامه في الكهولة أمر غير عادي. ما هو الأمر غير عادي الذي يقترن بكلامه وهو كهل؟ هو أنه حينما ينزل من السماء في آخر الزمان أيضا يكلمهم. يعني بهذا الكلام. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. أو أن قوله فيسلم الناس في المهدي وكهلا كهلا، كلمة الكهولة دي أليست تعني أنه يمر بمراحل معينة في النمو، يمر بمراحل التي يمر بها سائر الأطفال وسائر البشر في نموه يؤثر فيه، وأن الأيام تنقله من حال إلى حال، ولو كان عيسى عليه السلام إلها لم يدخله هذا التغيير، ورح معنى أن الزمان ومرور الأيام يؤثر فيه بالنمو بالزيادة أو غير ذلك، إلا هو من صفات الحوادث التغير والتفاعل، والله سبحانه وتعالى لا يغيره شيء جل وعلا. أي نعم. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني ويكلمهم أيضا كهلا، ومن الصالحين، يعني وجعلناه من الصالحين. قالت رب أنى، إذا هي تخاطب من هنا؟ تخاطب الله سبحانه وتعالى، يعني إذا قالت مخاطبة بالله الذي بعث إليها الملائكة، قالت رب أنى، أي كيف أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يعني بتزوج ولا غيره، والمكيف هو الجماع، ولم يمسسني بشر. قال كذلك، يعني قال جبريل كذلك، يعني الأمر كذلك، يعني من خلق ولد منك بلا أب بلا سبب الأبوة، كذلك هذا قول الله سبحانه وتعالى، أمر الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، قد يخلقه بسبب وقد يخلقه بدون سبب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الماء الذي يكون منه الولد أغرقته على صخرة لكان منه الولد، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني بسبب أو بدون سبب، أو وكذلك يعني على الحال التي أنت عليها من عدم مس البشر، يخلق الله ما يشاء. إذا قضى أمرا فيعني كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني لا يحتاج إلى سبب ولا يعجبه شيء. وصرح هنا بقوله كذلك الله يخلق ما يشاء، في قصة زكريا قال يفعل ما يشاء، لأن الخلق المنبئ عن الإحداث للمكون أنسب بهذا المقام، لأن يبقى لمبطل شبهة. إذا قضى أمرا أي إذا أراد خلقه فإنما يكون له كن فيكون، أي فهو يكون من غير تأخر ومن غير حاجة إلى سبب، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني إنما نأمر أمرا أو مرة واحدة لا تثنية فيها، لا نحتاج للتوكيد، إنما هي كن فيكون فهو يكون، إنما أمرنا نأمر مرة واحدة لا تثنية فيها فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر، ونعلمه الكتاب والحكمة بالنون أو بالياء، ويعلمه أو ونعلمه، أي كتابة، إما كتاب الكتابة نفسها أو الخط، أو الكتاب هنا المقصود به جنس الكتاب، يعني جنس الكتب الإلهية، والحكمة وهي تهذيب الأخلاق، والتوراة والإنجيل. إذا قلنا أن الكتاب المقصود به جنس الكتب الإلهية، فيكون ذكر يعني ذكر التوراة والإنجيل هنا من ذكر الخاص بعد العام، وإنما خصص بالذكر لشرفهما وزيادة فضلهما على غيرهما. ورسولا إلى بني إسرائيل، ورسولا يعني ونجعله رسولا، منصوب بمضمر يقود إليه المعنى، منصوب رسولا منصوب بمضمر يقود إليه المعنى، معطوف على ويعلمه، ورسولا يعني ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل، جميع بني إسرائيل، فالمسيح عليه السلام ما أرسل إلا إلى بني إسرائيل، وهو نفسه قال ذلك حتى في الإنجيل الذي بين أيديه، إننا أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، هذا كلام موجود في الإنجيل بين أيديهم اليوم. فالمسيح ما وما أرسل أبد نبي الأنبياء إلى جميع البشر،

تكلفة تكاليف الزخرفة والإنشاء بلا شك وتمويهها بالزينة وغير ذلك بلا شك أن هذا كله يخالف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن زخرفة المساجد. ونجد أن يزخرفوها ووضع فيها كلمة إيه كلما دخل عليها زكريا المحراب أو فنادته يعني ربما يكون في حكمة من بناء الجدار بهذه الصورة إذا كانت خدمة فيها ليل لكن يمكن يكون جدارا مستويا واضح ما في هذا التمييز. السيوطي له كتاب اسمه إعلام أريب بحدوث بدعة المحاريب وجزم فيه أن المحراب في المسجد بدعة وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود اتقوا هذه المحاريب اتقوا هذه المحاريب. على اي احوال هذا نقول باختصار فيما يتقى فيه موجود في كتاب اسمه المسجد في الاسلام لخير الدين أمي وهو احد تلاميذ الشيخ الألباني حفظه الله. التنبيه الاخر او الثاني يتعلق بموضوع الذرية فهو تنبيه سريع وان كان هذا الموضوع اعتقد انه امر مقرر وواضح وسبق ان تكلمنا فيه بالتفصيل من مدة ارجو ان تكونوا متذكرين كانت المحاضرة اسمها ايه يعني المحاضرتين كانت بعنوان ايه امتي لا تنتحري يعني اشارة الى ان الترويج لدعوة تحديد النفس او سمي جناسيك انما هي عملية انتحار يعني هي امة تنتحر في الحقيقة في حين ان كثيرا من قصار النظر ومحدود النظر ينظر الى هذا ان الانتحار هو ان احنا نترك الناس يتكاثرون بهذه الطريقة واضح في الحقيقة الاستجابة لهذه الدعوة الشيطانية هو يعني الانتحار بأدق معاني الكلمة فإنه بلا شك أن يعني من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام تكثير عدد المسلمين. نعم فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد أتزوجها؟ فقال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فهذا تحقيق لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته يوم القيامة. وهذا الحديث صححه أبو محمد عبد الحق. من أبو محمد عبد الحق؟ له مشهور باسم ثاني كلمنا الأسبوع اللي فات ابن عطية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض اتقائه فتزوج امرأة وكان عقيما فقال له عمر أعلمتها أنك عقيم؟ قال لا. قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها. يقول الدكتور صدام رحمه حفظه الله تعالى إن غريزة الامتداد في الزراري والأحفاد لا يستطيع المرء السوي أن ينعم بها إلا عن طريق الزواج. فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا فكذلك ينبغي إليك أن تقابل بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له. فتنزل للدنيا نفسة كريمة تتعهدها للتربية والتهذيب تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سبيلك. ويكفي الممتنع عن الإنجاب عقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به يعني الذي يتعمد قطع نسله فهي سلسلة ممتدة من نبي آدم استمرت حتى وصلت إليه فلما وصلت إليه قطعها واضح. أيضا هنا حديث أيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي عليه السلام في الجنة وفي جامعة لأبي ذر يقول له ولك فيه ما عفى زوجتك أجر. قال أبو ذر كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فما كنت تحتجبه؟ قلت نعم. قال فأنت خلقته؟ قال بل الله خلقه. قال فأنت هديته؟ قال بل الله هداه. قال فأنت ترزقه؟ قال بل الله كان يرزقه. قال فكذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله أحيا وإن شاء أماته ولك أجر. فهذا يدل على انه يستحب ان ينوي عند اتيان اهله طلب الولد الصالح. قال تعالى يعني يستحب هذه النية وهذه يثاب عليها. يقول تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني المقصود لا تبشرهن لقضاء الوطر وحده ولكن لابتغاء ما وضع الله في النكاح من التناسل. وقال بعض السلف منهم ابو هريره وابن عباس وانس وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من اجل طلب الولد. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه اذا قدمت فالكيت الكيت الكيت الكيت يعني العقل العقل. قال العلماء الحديث متفق عليه المقصود بالكيت يعني الولد الولد الولد يعني هذا تحريم على طلب الذريه. وايضا روى البخاري في صحيحه باب من طلب الولد للجهاد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهد في سبيل الله فرسانا أجمعون. فالشاهد هنا يعني ترجمة العنده يعني أنه ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع له ذلك حتى لو لم يرزق الولد لكنه يثاب على هذه النية. ويقول عمر رضي الله عنه إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله تعالى. أي نعم. وقال رضي الله عنه تكثروا من العيال فإنكم لا تدرون ممن ترزقون ممن ترزقون. الموضوع طبعا يتحمل يعني كلاما اوسع من هذا لكن باختصار شديد ذكرنا من قبل يعني ان موضوع تحديد النسل او ما الى ذلك من المسميات يعني قد يباح بالجزء لكنه يحرم بالكل. يباح بالجزء يعني يباح سواء الاجهاض او تحديد نسل في حالات فرديه حسب ظروف معينه ومعطيات معينه فيباح مثل هذا الفعل. واضح؟ خلافا للأصل فيباح لبعض الأفراد لكن أن يعلن إعلان عام للناس يرغبون فيه في تحريض النسل أو في الإبواب غير ذلك من هذه الأشياء فهذا طبعا حرام. لماذا؟ لأن هذا يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي هي حفظ الدين والعدل والدم والنسل العرض والمال. واضح؟ فكل ما يخل بهذه الضروريات او هذه المصالح فانه يحرم في الشريعه. فهذه يعني كما يقولون يقولون هذه سياسه الدوله العليا، سياسه عليا للدوله. كذلك الدوله الاسلاميه عندها سياسات عليا لا تقبل النقاش. من هذه السياسات العليا للدوله الاسلاميه انه لا يجوز ابدا الجهر باي دعوه تتصادم مع المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه. كمثلا الشريعه الاسلاميه حرمت على الزواج حرمت على التزويج وسلكت في سبيل ذلك كل ما امكن به تسهيل الزواج وتيسيره والحظ عليه. فهذه السياسه العليا للدوله الاسلاميه في هذه المساله. فلا يجوز بحاجه من الاحوال ابدا ان يتبنى دعوه تناقض هذه السياسه بمعنى ان يحرم الشباب على العزوبيه او تاخير الزواج او منع الزواج المبكر او غير ذلك من الوسائل المضادة للمقاصد العليا للشريعة يعني الإسلامية. ولذلك لا تستعجب ولا تستغرب إذا وجدت علماء الحديث يعني يبنون بقاعدة كلية في هذا الباب فيقولون أي حديث فيه التحريض على العزوبة فهو لا يصح لمنافاته مقاصد الشريعة. فهذا مما يستدل به على ضعف المتن لأنه يخالف مقاصد الشريعة حتى لو صح سنده. وطبعا لا يصح سنده، ما فيش اي حديث يصح سنده يحرض على تقليل النسل ابدا. ولو صح وصادم المقاصد الشريعة الكرية فيطعن في الحديث. وهذا طبعا للأئمة الكبار ان يطعنوا، ليس لكل الناس يقبل الحديث من جهة المتن. واضح؟ لكن من احد الاسباب التي يطعن بها في المتن حتى مع صحة الحديث منافاته للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية تعلم من الدين بالضرورة، وبالتالي تقدم على هذا بعض الأحاديث حتى وإن صح. فهذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. فبعض الناس تخلط وتلعب بعقول الناس فكأن يعني يأتي ببعض الحالات الفردية التي يليد فيها هذا الأمر، سواء الإجهاض أو تحديد الناس، حالات فردية محددة مقيدة بظروف خاصة تبع ظروف كل سائل، واضح؟ فيباح بشروط معانا وضوابط، هذه مباح بالجزء، يعني الحالات محدودة بظروفها الخاصة. أما سياسة عامة فلا يجوز أبدا تبني ما يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، التحريض على الزواج، تيسير الزواج بكل وسيلة، منع أي دعوة للعزوبة أو لقضاء الوطن في خارج دائرة الزواج.